إجابة على بعض هذه الرسائل، والتي منها سائلة تسأل: عليها صيام من رمضان السابق ولم تستطع إعادة ما عليها، وسيدخل عليها رمضان جديد، ماذا تفعل؟ أقول وبالله التوفيق، تفعل أنها تصوم ما عليها من رمضان السابق بعد رمضان الداخل عليها هذا، ولا شيء عليها أكثر من هذا. أما القول بأنها تطعم مع القضاء فلا أعلم له مستندا، وقد قال تعالى: فعدة من أيام أخر من غير إلزام بكفارة مع القضاء، والله أعلم. سائلة تسأل: هل يجوز أن أخرج زكاة مالي لابني الفقير المتزوج؟ نعم يجوز لك ذلك، لأن نفقته لا تجب عليك آنذاك، والله أعلم. يقول: مسافر وسيأتي عليه الفطر في الخارج، ماذا يصنع في زكاة الفطر؟ أي يخرجها حيث هو هنالك، أم يجوز أن يوكل من يخرجها ها هنا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، كل جائز، وبالله التوفيق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك لي ثلاث أسئلة ممكن ترحم؟ تفضلي. حضرتك، هو السؤال الأول: أخوات حضر صلاة الجمعة وبعدين حضرتك النور قطع، ما سمعوش نصف الخطبة وما سمعوش خالص لغاية الإمام مسلم السلام عليكم السلام عليكم، فأخت أمتهم صلاة الجمعة عليهم إعادة ظهر ولا كده يجزئهم؟ ده سؤال. السؤال الثاني حضرتك، يعني لو أشخاص عملهم شق جدا، فرن أو معمار أو كده، يجوز إن هم يفطروا في رمضان ويقضوا في الشتاء؟ ده السؤال الثاني حضرتك. السؤال الثالث، لما بنعمل الشنط بتاعة رمضان أو يعني حاجات تخص الزكوات، هل يجزئ إن احنا ندفع التاكسي أو المواصلة اللي هتوصل الحاجات دي من الزكوات؟ ده السؤال الثالث، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول الأخت السائلة: نسوة كنا يصلين الجمعة، كنا يستمعن لخطبة الجمعة، فانقطع التيار الكهربائي، انقطع صوت الخطيب عنهن، فإحداهن أمتهن وصلت الجمعة، هل تجزئ؟ نعم تجزئ، لكن النزاع فيه، هل تصلي ركعتين أم أربع ركعات؟ الظاهر أنهن يصلين أربع ركعات، لأن المرأة إذا تخلفت عن الجمعة مع الإمام صلت في بيتها أربع، فما دامت قد تخلفت عن الصلاة مع الإمام يصلين أربعا، والله أعلم. هذا. وتقول: الذين عملهم شاق جدا هل يفطروا في رمضان؟ إذا كان لا بد أن يعملوا والعمل شاق جدا جاز لهم الفطر، أما إن كان بإمكانهم أن يؤجلوا العمل أو يأخذوا إجازة ألزموا بذلك لصيام رمضان، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك شيخنا، والدي توفى وترك قطعة أرض، وأنا وحيد ولي أختين بنات، وكتب الأرض دي باسمي وأنا كنت مشارك فيها بمبلغ غفير، هل إخواتي البنات لهم في قطعة الأرض ولا هي قطعة الأرض باسمي وهي هبة من أبويا؟ كيف أبوك وهب لأخواتك مثل ما وهب لك؟ قطعة الأرض ديت هل أبوك وهب لأخواتك مثل ما وهب لك؟ لا ما وهبش، لا هو خذ الذي أنت دفعته والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، إبراء لذمة والدك ووصلا لرحمك. ماشي. طب هو حتى لو اخواتي تنازلوا او سمحوا عن قطعة الارض دي، لا اظن انهن يتنازلن بنفس طيبة، انما يتنازلن حياء منك، فاتق الله في ارحامك. ماشي شيخنا، جزاك الله خير. يس السلام عليكم. تسأل انها تجهز حقائب لافطار الصائمين ولإيصالها إلى بيوتهم يستلزم الأمر استئجار تاكسي، هل تأخذ أجرة التاكسي من أموال الزكوات؟ أقول لا، لأن هذه الحقائب إنما هي من الصدقات، فعلى ذلك توابعها من الصدقات أيضا ليس من الزكوات المفروضة، والله أعلم. تسأل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لدي بعض الأسئلة وجزاك الله خيرا. وجزاك الله مثلا. السؤال الأول، ما الفرق بين الضرر والضرار؟ اسأل أسئلة تنفع يا أخي. اسأل أسئلة تنفع الآخر. اسأل أسئلة تنفع. يسأل يقول، إذا رؤي الهلال في دولة وأنا مسافر إليها، هل يجوز أن آخذ بالرأي القائل أن رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار؟ نعم يجوز ذلك، وبالله التوفيق. يسأل عن تأخير السحور إلى متى؟ أقول وبالله التوفيق، السحور يمتد إلى الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا رؤي ذلك امتنعنا عن الطعام والشراب. أما الحديث الذي فيه إذا أذن للفجر وفي يد أحدكم لقمة فلا يضعها حتى يقضي منها حاجته، فحديث منكر سندا ومتنا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. وجزاك الله مثلا. بالنسبة للقروض، القروض ولا القنوت؟ القروض. القروض ما شأنها؟ لاستعمالها مثلا في ان انا اجيب كماليات للمنزل كثلاجة او مكيف او حاجات زي كده. قروض ربوية، قروض ربوية، ام قروض حسنة من الناس بلا فوائد؟ لا، قروض بفوائد. هذا ربا ولا يجوز، ومن الكبائر العظيمة، لا يجوز لك ذلك، واتق الله في نفسك، بارك الله فيك. سائل يسأل يقول، رحمي يقطعونني، أصلهم ويقطعوني، ورمضان مشرف علي وأخشى الإثم، أريد الذهاب لوصلهم ولكنهم يقابلونني بوجوه مقفهرة، أأصلهم أم لا؟ أقول بالله التوفيق، استعن بالله وصلهم، والزم الصبر، صل من قطعوك، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، وأنت مثاب إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخنا. نعم. بس أنا حضرتك، كان والدي بس كان هيتزوج وكده، أنا والدتي متوفية، وكان عايز يكتب لزوجته الجديدة دي ورقة بأن هي ليها 100,000 جنيه وملهاش في المراس، هل ده يجوز؟ لا، على أي أساس 100 هذه مقابل مقابل الزواج، وأن هي تتنزل على الميراث اللي ليها في بيننا وكده، يعني أنا وأخواتي وكده. لا يجوز هذا. لا يجوز. من المهم. بالنسبة طيب، إن إحنا مثلا افهم أيوة افهم. من الممكن أن يكتب لكم التركة الآن قبل أن يتزوج، وتدخل ويتزوج وهي عالمة أنه كتب الأشياء لولده لأولاده، إن شاءت قبلت، إن شاءت قبلت، وإن شاءت رفضت، وإن شاءت رفعت مهرها. أما بالطريقة التي ذكرتها آنفا فلا تجوز. بارك الله فيك. يعني احنا نقسم الشركة بيننا وبين والدنا وكده، ويعني نعمل شركة بيننا وبين والدنا على اساس ان احنا كمان معاه في التجارة من صغرنا. نقسم يعني كل اللي موجود ما بيننا مثلا، وهو ياخد فرض مننا عادي، ويعني التجارة تمشي كده، والمبيع يعني العقارات والحاجات دي بقسمينا كلنا ونقسمها ما بيننا يعني. على كل، هل انتم شاركتم اباكم فعلا؟ ايوه احنا من ساعه يعني كلنا مخلصين جامعات من 20 سنه ومن 15 سنه موجودين معاه في التجاره. خلاص خلاص، لا حرج ان تقسم التركه من الان، وياخذ ابوكم حقه، وياخذ كل ذي حق حقه منكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا اخ مصطفى، الشيخ مصطفى. وحياك وبارك فيك. اسال الله يبلغنا وياك شهر رمضان وجعلنا من الفائزين فيه. اللهم امين والسامعين جميعا. انا اقول انا احب اشكرك على فتواك من ناحيه، وثني على كلامك من ناحيه الذي يقول ان مثلا اذا سمحت من ناحيه الهديه، من ناحيه السبب اول السؤال الحظ، يقول لي مثلا راضيه من ناحيه اهداء الاب لابنائه. انا اقول كلامك جميل صحيح فعلا، هذا البعض مثلا يقول ان او الاخ واختي راضيه، قد يكون ترضى بلسانها لكن في قلبها لا، او حتى قد يكون ترضى صحيح، لكن الأيام ما أدري إيش يحصل، ممكن تحتاج يوم من الأيام وتتغير وتكون في نفسها على أخيها، ولو أنها كانت راضية لكن تتغير، البعض النفوس تتغير، وبالتالي الباب اللي يجيك من الريح سد وسريح. فأنا حقيقة ثني على كلامك وأشكرك، الله يجزاك خير. أشكرك، بارك الله فيك، وقولك مدعم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت شيخ، في تاجر في البلد عندنا عايز اشتري منه مثلا تكييف، فهو ما عندوش التكييف النوع اللي انا عايزه ده، فدلوقتي على اشتري منه هو بعدين هجيبه لك يعني، فهل يجوز ولا ضرب؟ لابد ان يشتري التكييف ويتملكه، وبعد ان يتملكه وينقله الى رحله مع سائر السلع التي يبيعها يخيرك بين الشراء وبين العدم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الله يبارك لك يا سعادة الشيخ. لو سمحت بس أسأل حضرتك وبعد كده أسمعك من التلفزيون. أنا كنت عايز أسأل بس، الابن اللي ما بيصليش ينفع اكل معاه ونقعد على الترابيزه وناكل مع بعضينا ولا هل يجوز الاكل مع الابن الذي لا يصلي او عموما مع الابن المشرك او لا يجوز؟ جائز ان تاكلي معه مع تقديم النصح والتذكير، اما حديث سبب لعنه بني اسرائيل أن أحدهم كان يلقى الآخر على معصية ويقول اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، فلا ينتهي، فلا يمنعه ذلك أن يكون من الغد أكيله وشريبه، فحديث ضعيف الإسناد. لكن إذا رأيت أن تترك الأكل معه زجرا له وتناهيا عن المنكر فعلت، أما أصل المسألة فالأكل مع المشرك من طعامك أنت أو من الطعام الحلال الذي سمي اسم الله ذكر اسم الله عليه جائز، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام عم الشيخ. نعم، نصحت أنا جاني الحج، هل يجوز لي أن أنا أتنازل لأمي؟ أنت حججت الفريضة؟ لا، حج عن نفسك أولا لحديث عندما صححه لبيك عن شبرمة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة والله أعلم. السلام عليكم. سائل يسأل: أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان هل يختلف حكمه عن الآكل الشارب الناسي في غير رمضان أم أن الحكم واحد؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: الحكم واحد والصيام صحيح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك الشيخ مصطفى؟ أيوة نعم. حضرتك سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إياكم وحضراء الدمن. تمام. ما صحة هذا الحديث؟ سؤال الثاني حضرتك. البط بعض الحريم بيقوموا بيعطوا اللي هو الذرة اللي هو التزيين. التزغيط. التزيين. يعني ما حكم ذلك؟ تقصد التزغيط البط يعني. تمام تمام تمام تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما حديث إياكم وخضراء الدمن، قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء من منبت السوء. الحديث ضعيف الإسناد. وكم من مرأة حسناء وأهلها أشرار وهي صالحة، أما عن سند الحديث فضعيف، أما عن متنه فلا يضطرد كذلك. هناك نسوة حسناوات أهاليهن أشرار، ولكن من الله عليهن بالصلاح. ولا تزر وازرة وزر أخرى. الحديث ضعيف الإسناد جدا، والمعنى كما أسلفت وأشرت. أما عن تزغيط البط فجائز والله أعلم، ولا أعلم منه مانعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، هل يعتقد الإنسان يعتقد بالقرآن محرف هل عنده صيام؟ الذي يعتقد أن القرآن محرف شخص كافر، شخص كافر برب العرش، إذ الله كافر بالقرآن، وربنا يقول: إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وقال سبحانه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه ولا من خلفه، أي لا عند نزوله ولا بعد نزوله، تنزيل من حكيم حميد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. وأنا نحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندنا سؤالين يا شيخ ممكن؟ اتفضل. أمي كبيرة في السن يا شيخ، هل يجوز أن يعتمر عنها؟ السؤال الثاني: ما حكم سورة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ أنت اعتمرت عن نفسك يا سائلي؟ نعم يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الأخ سبقت له العمرة ولكن أمه كبيرة السن، هل يجوز أن يعتمر عنها؟ نعم يجوز أن يعتمر عنها وأن يحج عنها. وتقدم حديث شبرمة في هذا الباب. وأيضا في حج الفريضة قالت امرأة: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: حجي عنه. وهكذا أيضا الاعتمار. والله أعلم. أما عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، الخبر الصحيح فيه الوقف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها، وإن كان موقوفا إلا أن له حكم المرفوع، وعلى ذلك جمهور العلماء على استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، والله أعلم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أحبك لله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ، أنا في امتحان صعب، أنا مصاب بغم بهم، لا أعرف ما أفعل، أنا كثير الدعاء كثير الاستغفار، يعني والله أنا في غلبة كثير. لا تيأس، لا تيأس، لا تيأس، تعوذ بالله من الهم والحزن، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، فكن مداوما على الصلاة متعوذا بالله من الهم والحزن، ولا تجزع ولا تقنط من رحمة الله، ولا تيأس من روح الله، كن واثقا في الله أنه يكشف الضر ويجيب المضطر، والهموم يثاب عليها الشخص كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، من فضلك لو متبقي وقت صغير على صلاة الفجر، يعني مثلا ساعة، وبعد الأفضل يعني أكثر عدد الصلوات في القيام ولا أطول في السجود والركوع؟ لا، ساعة ساعة من الممكن أن تصلي فيها 11 ركعة، إن شاء الله يكون أمثل وأوفق إن شاء الله، علما بأنه تجوز ركعات أكثر من 11 ركعة، يجوز لك أن تصلي ما شئت من الليل. فنقل ابن عبد البر المالكي الإجماع على أن قيام الليل لم يحد فيه عدد معين من الركعات، الأمر مفتوح فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. سائل يسأل، هل يجوز أن أصلي ركعات أكثر من 11 ركعة وما الدليل؟ نعم يجوز، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، وأيضا قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فالأمر مفتوح. وقال ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فطر فليقعد، وقال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة، وكذلك فإن الصحابة زادوا على 11 ركعة كما صح ذلك من وجوه متعددة، عن عمر أنه جمع الناس على أبي في بعض الروايات على 11 ركعة وفي بعضها على 20 ركعة، وكل ثابت، وبهذا قال الأئمة أصحاب المذاهب جمهورهم قال بالجواز من غير نكير، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام. نعم شيخنا، أسألك، أخت زوجة أخ زوجي. نعم. زوجة أخ زوجي وفارتي مقاطعتني عند توا 3 أشهر، مع العلم أنها لا تصلي، هل من واحد أن أذهب إليها وأطلب منها يعني وأصالحها؟ ما درجة قرابتها بك؟ لا، هي لا، ليس بيني وبينها قراب، لكن هي أخت زوجة أخ زوجي. زوجة أخ زوجك. نعم. باللفظ المصري سلفتها يعني أخ. نعم. أيوة أيوة. نعم. نعم. نعم. لا يجب عليك ذلك. شكرا. لكن على حسب المصلحة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا، أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤال فيما يخص قول الله تعالى فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما سؤالك؟ هل يشترط لمفاد العقاب بالويل الجمع بين الشرطين أو يكفي شرط واحد؟ أخوكم على ما فهمت من سؤاله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، يعني المتوعد بالويل الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ثلاثة أمور. فالأخ يقول هل كل واحدة من هذه الثلاث تكفي للوعيد بالويل، أم المتوعد بالويل الذي يترك الثلاثة فقط، الذي يترك الثلاثة مجتمعة؟ أقول فيما يبدو والله أعلم أن واحدة من الثلاث كترك الصلاة كالسهو عن الصلاة مثلا حتى يخرج وقتها كاف في ذلك. والذين يمنعون الماعون في أمرها تفصيل، في أمرها تفصيل. دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام في كل الأحوال، قد تفيده وقد لا تفيده. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ، عندي ثلاث أسئلة الله يجزاك خير. اتفضل. السؤال الأول، زوجتي لا تحفظ القرآن ولا تستطيع الخروج إلى المسجد لصلاة التراويح، فهل يجوز لها أن تقوم الليل في البيت وتقرأ في المصحف، يعني مباشرة بفتح المصحف في الصلاة؟ والسؤال الثاني، ما هو مقدار كفارة الإطعام، يعني هل تخرج طعاما يعني من حنطة أو بر أو شيء، وما هو المقدار، أو يجب عليها أن تخرج طعاما جاهزا ليطعم؟ عفوا، السؤال الثالث فضيلة، لحظة، كفارة يمين أم كفارة ماذا؟ لا شيخ، كفارة الإطعام عن رمضان، أفطرت معذورة في رمضان السابق وحق عليها يعني أن تخرج أن تطعم عن كل يوم مسكينا، هل يجب أن تخرج طعاما جاهزا لإطعام المساكين، أو أنها تخرج مقدارا يعني من حنطة أو شعير أو لا أدري ماذا، يعني أريد التفصيل في قضية الإطعام وما هو المقدار. والشيخ السؤال الثالث، عدنا يعني عادة في الحي في رمضان يعني نرسل إلى الجيران طعاما يرسلون لنا وغير ذلك، لكن المشكلة هي أن جار لنا، شكوا والله أعلم، أنها تتعامل بالسحر، فنخشى يعني أننا إذا أعطيناها طعاما أن ترسل لنا طعاما فيه شيء من ذلك، فما تنصحنا في هذه القضية فضيلة الشيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما الزوجة التي لا تحفظ القرآن، هل يجوز لها أن تقرأ من المصحف في صلاة الليل؟ نعم يجوز ذلك، وهذا رأي الجمهور، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول أن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها من المصحف، والدليل الثاني استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة، قالوا فالمصحف من باب أولى. هذا عن السؤال الأول. أما عن مقدار الإطعام لمن أفطر في رمضان ولا يستطيع القضاء، فهنا لفتة. أولا، هل هناك من يلزم، هل دليل يلزم بالإطعام لمن هو كبير السن، أم أنه الأفضل فقط؟ الأظهر أنه الأفضل فقط، إذ لا دليل ملزم لكبير السن أو المريض مرضا مزمنا، يعني كبير السن العاجز عن الصيام أو المريض مرضا مزمنا بالإطعام، إلا وجه عن ابن عباس استدلالا بالآية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهذا على رأي ابن عباس محكم وفي الشيخ الكبير والعجوز، والجمهور يرون الآية منسوخة. على أي حال، ليس هذا سؤال الأخ، سؤاله كم مقدار الإطعام وكيفية الإطعام. أما عن المقدار فإطعام مسكين، مرد ذلك إلى الأعراف السائدة والله أعلم. نعم قد قال أقوام بتحديد شيء معين، لكن هذا راجع إلى الأعراف السائدة، القدر الذي يكفي مسكينا من غير تسمية ومن غير تعيين لشيء معين، لأن كفارة اليمين تختلف تكون من طعامك المتوسط، أما هذا فالأمر فيه واسع، أما هل تطهى أو ترسل نيئة كل جائز. أما المرأة التي تخشون من أن تكون ساحرة وتضع لكم سحرا في الطعام، إذا غلب ذلك على الظن اتقيتم الضرر فلا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لدي بعض الأسئلة. السؤال الأول، صحة حديث اتق المحارم تكن أعدد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس إلى آخر الحديث؟ ضعيف الإسناد. وصحة الحديث الآخر، لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. لا يصح ولا نعلم له أصلا. السؤال الآخر، هل ممارسة كرة القدم من الأمور المباحة لأنها رياضة؟ هي مباحة، لكن ما شابها الآن يوصلها إلى حد الكراهية، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك معايا، عندي ثلاث أسئلة بعد إذن حضرتك. تفضل. حضرتك أب وأم عندهم منزلين، ففيهم منزل يعني باعوا المنزلين برضا الأب والأم، بس الأب كان توفى يعني، والمنزل الأول اتوزع على الصبيان. لا عفوا، كيف باعوا الأب المنزل الأول برضا الأب والأم والأب قد كان توفى؟ لا يعني أقصد حضرتك اللي هو كان الأب كان متفق إن البيت دوت هيتباع للذكور والبيت الثاني. لا لحظة واحدة بس، الأب باع بيتا في حياته أم لم يبيع؟ لا توفى قبل البيع. خلاص، إذن ليس له بيع، إذن البيت تركه. تمام. هو حضرتك الأم موجودة والمنزل اتباع وتوزع على الصبيان. هل الأم هذه تملك المنزل أم هي إحدى الورثة؟ هي الأم، هو البيت يعني اتبنى بمعظم ماله من الأم يعني. ما لي دخل ببعض الماء، البيت مكتوب باسم من لما مات أبوك؟ معلش حضرتك الصوت واطي. نعم. المنزل مكتوب باسم من يوم أن مات أبوك؟ المنزل باسم الأم، باسم الأم، الأرض باسم الأم وكله باسم الأم. الأرض باسم الأم. نعم. فحضرتك المنزل اتباع وبرضا الأسرة كلها وتوزع على الصبيان. طيب. المنزل الآخر اتباع وتوزع على الإناث فقط، بس المبلغ بتاعه يعني نصابه لا يعني ما يجيش زي نص يعني ايه للذكر مثل حظ الأنثيين يعني كل واحد. أحب أن أفهم إذا كان المال تركها الوالد وهي ملك له، فللذكر مثل حظ الأنثيين بعد اقتطاع نصيب الأم والثمن. أما إذا كان المال مال الأم والأم تريد أن تهب، سنقول لها اتق الله واعدلي بين أولادك. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يهل على المسلمين هلال رمضان بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضاه، وأن يجعل راية الإسلام والمسلمين عالية خفاقة فوق كل الرايات، وأن يجمع بين قلوب المؤمنين على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين، وأن يفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم آمين. وصي نفسي وإياكم بملازمة تقوى الله في كل وقت وفي كل حين،